وكل ما يعلم في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا نص صريح من كلام الله عز وجل أن رباط الخيل واحدة من أهم العدد للقتال. ولئن اختلفت أساليب القتال اليوم واختلفت وسائلها وعددها، فليست العبرة بذات الخيل، وإنما العبرة بكونها عدة للقتال. فإذا تغيرت الوسائل وتطورت الأسباب وظهرت عدد جديدة للقتال، فينطبق على الوسائل والعدد الجديدة ما كان ينطبق على الخيل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الوسائل التي لا بد منها اليوم للوقوف في وجه العدو المتربص أو العدو الغاصب، هذه الوسائل التي دخلت في التقنية الحديثة أو الوسائل المادية المتنوعة التي غدت السبيل الأول أو الذي لا بد منه للوقوف في وجه العدو، ينطبق على إعدادها ورعايتها وخدمتها ما ينطبق على رعاية الخيل وخدمتها. هذا الأجر ذاته الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يناله الإنسان الذي يهيئ العدد التي لا بد منها للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسائل العلمية دخلت فيها، الأسلحة الحديثة التي أصبحت هي المعروفة في الساحة دخلت فيها، كل الوسائل والمخترعات الجديدة التي من شأنها أن تخدم الأمة للدفاع والزود عن حقوقها، كل ذلك يدخل فيها. ولكن على أن لا ننسى أن الأعمال دائما بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعندما تكون النية هي رعاية دين الله عز وجل وحماية المجتمع الإسلامي وحماية المكتسبات التي أكرم الله بها المسلمين من أرض، وهي التي تسمى دار الإسلام، من أمة ومجتمع ومن نظام سلطوي، يعني دولة، عندما يكرم الله سبحانه وتعالى الأمة بهذا كله فلا بد للأمة أن تحرس. ووسائل الحراسة اتباع أحدث السبل المعروفة اليوم في الدفاع والذود عن الأمة وحقوقها. ولعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب جلس يستشير أصحابه في غزوة لم يكن للعرب عهد بها، أحاط العدو بأكثر جهات المدينة المنورة، فكأن المدينة المنورة حصرت. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في السبيل التي ينبغي أن تتخذ، لا بد من سبيل جديد. أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق، والخندق عبارة عن وسيلة حربية لم تكن معروفة إلى ذلك الوقت عند العرب، وإنما هي وسيلة فارسية معروفة عند الفرس. واقترحها سلمان رضي الله عنه على أساس أنها عادة فارسية، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه عادة طارئة علينا لا شأن لنا بها وليست أصيلة في بلادنا، نريد عملا عربيا أصيلا ورثناه كابرا عن كابر. ما قال رسول الله هذا أبدا، بل نظر إلى المقترح فوجده ناجعا ومفيدا رحب به. ينطبق على هذا ما ينطبق على الوسائل الحديثة المختلفة اليوم. لا بد للمسلمين من أن يجهزوا أنفسهم بسائر العمل والوسائل والأسباب التي يتمسك بها ويسلح بها العدو نفسه مهما كان نوعها ومهما كان سبيلها. وهذا يجرنا إلى مسألة معروفة اليوم، وهي موقف العالم من طائفة من الأسلحة التي أعلن عن حظرها. فالأسرة الدولية أعلنت عن حظر طائفة من الأسلحة المتنوعة. ما موقف الدين من هذا الحكم، من قرار الأسرة الدولية أو الأسرة العالمية هذه؟ عندما يكون هذا القرار قرارا حقيقيا نافذا على الناس كلهم وعلى الدول كلها، فنحن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى القائل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والأصل في المجتمع الإنساني هو السلم. نقول مرحبا بما هو الأصل في الشريعة الإسلامية، ولكن عندما نسلط المناظير الدقيقة ونجد أن معظم الذين يروجون للدعوة إلى منع هذه الأسلحة هم الذين يخزنونها في مجتمعاتهم وعلى أرضهم، وهم الذين ينفقون الكنوز التي لا تأكلها النيران من الأموال على مزيد من هذه الأسلحة وجمعها. فينبغي للعالم الإسلامي أن ينقل هذا القرار بقدمه، ذلك لأن هذا الكلام والمحاولة هذه ليست إلا وسيلة تخدير باسم السلام لاغتصاب الحقوق، باسم السلام لتمزيق حقوق الأمم بعادية الحروب وبأخبث الأسلحة وأشدها فتكا. ما ينبغي للعالم الذي يسمى العالم الثالث أو العالم الرابع أو الثاني أن يكون مخبولا بحيث يؤخذ بالقرارات الكاذبة. هنالك كلمات تقال وقرارات تذاع وطروحات تطرح، كل ذلك عبارة عن وسائل لمزيد من امتصاص حقوق الأمم المضطهدة والدول التي ترك وشأنها وأصبحت من الدول الاستهلاكية، بل كادت تصبح تقريبا أشبه ما تكون بقطع غيار بالنسبة لموقف العالم الأول الذي يحاول فيما يزعم أن يقود العالم. هذا الكلام ما ينبغي أن نلقي بالا له بشكل من الأشكال أيها الإخوة. وكلكم يرى الغطرسة العدوانية والهمجية الحضارية إنجاز هذا التعبير المتمثل في النظر إلى العالم حسب التصانيف التي تروق لقادة العالم الذين فرضوا أنفسهم قادة لهذا العالم. فبعين تراقب الدول التي ينبغي أن تموت ضعفا وفقرا واضطهادا، وينبغي أن ينتشر فيها التفتيش من الأقصى إلى الأقصى بحثا عن الأسلحة الممنوعة، وبعين أخرى ينظر إلى بلدة تحتلها إسرائيل هي دار إسلامية أرض عربية، وننظر فنجد أن هؤلاء القراصنة قد حشدوا كل أنواع الأسلحة الممنوعة وغير الممنوعة والفتاكة والجرثومية والكيميائية، كلها ولا احد يقول شيئا ولا احد يدعو الى حمل التفتيش بشكل من الاشكال. والارض واحده والمجتمع واحد. اي قرار عالميا هذا الذي ينظر كالعين الحولاء وينظر في التعامل مع الآخرين حسب الهويات؟ هذا القرار وأمثاله ينبغي أن يركل بالأقدام. ولكن هذا الكلام ما قيمة له عندما تكون الأمة مستضعفة. ممكن أن نقول هذا الكلام وممكن أن نكتبه في المجلات والجرائد وممكن أن نذيعه في التلفزيونات والإذاعات، لا أحد يلقي بالا بكلامنا هذا. الناج الظالم هو الذي يسير، والقرصنة هي التي تفرض نفسها باسم الحضارة وباسم المدنية وباسم العدالة أيضا، باسم العدالة وباسم محاربة التطرف. نعم. وليس هنالك من يصغي إلى كلام من يدعون إلى العدالة الحقيقية وإلى أن لا يعني ينظر هؤلاء الناس إلى معاملة الآخرين بمكيالين بل بمكيال واحد. لا أحد يلقي بالا بهذا الكلام. لماذا؟ لأن القوة هي التي تسمع، والمنطق إذا لم تكن هنالك قوة لا يسمع بشكل من الأشكال. وبما أن هذه الأمة غدت أمة ضعيفة ومستضعفة، وبما أن حقوقها أصبحت منهوبة والبقية الباقية لحقوقها على طريق أيضا مخطط لها أن تنتهب، نظرا إلى هذا فإن الحق مهما كان صريحا وواضحا ليس هنالك من يلقي بالا له. وإن العدالة مهما كان منطقها قويا متألقا ليس هنالك من يلتفت إليها بشكل من الأشكال. ضعفنا هو الذي جعل أصواتنا لا تصل إلى مداها الذي ينبغي أن تصل إليه. وإن سأل ما مصدر ضعفنا؟ مصدر ضعفنا اخترعناه نحن بأيدينا، نحن أقوياء. مصدر ضعفنا هو تفرقنا، مصدر ضعفنا هو تشرذمنا، مصدر ضعفنا هو تدابرنا. هذا هو الذي أحال قوتنا التي كانت مضرب المثل بالأمس إلى ضعف غدا مضرب المثل اليوم. نعم. فمن الذي مزقنا؟ نحن مزقنا أنفسنا. من الذي فرقنا؟ نحن الذين فرقنا أنفسنا. من الذي حكم علينا بأن نتدابر؟ من الذي حكم على الأخ بأن يولي ظهره للأخ؟ نحن. كل شيء يمكن أن يفعله العدو إلا شيئا واحدا لا يستطيع أن يفعله، هو أن يقطع صلة القرب بيني وبين أخي. عندما أقرر أن تكون صلة به وثيقة، صلة حب، صلة تعاون، صلة ود، صلة إخلاص، ماذا عسى أن يصنع؟ لأن مصدر الحب القلب، والعدو لا يستطيع أن يتلاعب بالقلب، يستطيع أن يتلاعب بالمادة. نعم. يخدع، يغش، يحاول أن يوقع. ولكن طبعا الأمة التي تكون متفتحة العقل ذكية غير مغفلة لا يستطيع الآخرون أن يسيروا علاقة ما بين أفرادها عن طريق الإيقاع أو عن طريق النميمة بشكل من الأشكال. لكن في الواقع أن أولئك الأعداء استطاعوا أن يفرقوا هذه الأمة بعد أن كانت واحدة، ومن ثم لما تفرقت استطاع ذلك العدو أيضا أن يستلب حقوقها المعنوية والمادية كلها تماما. وهذا هو الواقع الذي نعاني منه. وكما أننا نحن بأيدينا مزقنا وحدتنا، فبإمكاننا بأن نستعيد وحدتنا أيضا بأيدينا، ما وقعت مشكلة يعني غير صالحة للحل، لا لا، المشكلة مهيئة والأبواب مفتحة للحل. هذه الأمة التي تفرقت شزر مزر بقرار واحد منها تستطيع أن تتلاقى لو شاءت، لو شاءت. يقول قائل إن العدو إذا رأى وحدة هذه الأمة لا يمكنها من أن تتحد، لا، عندما تتحد بالنهج السليم القويم لا أحد يستطيع أن يفرق وحدتها. الإيقاع ما ينبغي أن يؤثر على أمة تستطيع أن تكون هي الحارسة لشأنها وهي الولية لأمر نفسها. نعم، وانظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندما يجعل رعاية عدة الحرب التي يقوم بها المسلم أشبه ما تكون باليد التي تنبسط بالصدقة ولا تنقبض عنها بشكل من الأشياء، هذا كلام هائل يدل على أن هذه الأمة إنما تعيش بواسطة سر واحد وبواسطة هواء واحد يسري وراء صدره، هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد يحتاج إلى العدة، وثواب من يهيئ العدة ويرعاها دائما هو هذا الثواب الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لو أردنا أن نقف على أبعاده ونشرح أبعاده لطال بنا الحديث. والكلام لا أقول إنه كلام ذو شجون، بل كلام محزن وكلام مؤلم، لأننا نتحدث عن صفة من صفات هذه الأمة افتقدناها، نتحدث عن مأثرة من مآثر هذه الأمة ابتعدنا عنها وأصبحنا فقراء إليها. نعم، نحن نغزى في عقر دورنا بحثا عن أسلحة ينبغي أن تتوفر لدينا حتى ندافع عن أنفسنا وندافع عن حقوقنا وممتلكاتنا ونرد بغي الباغين عنا، تنتقص حقوقنا، ونغزى في أراضينا بحثا عن هذا الحق الذي ينبغي أن نتصف به كما يتصف غيرنا. وأولئك الآخرون الأوغاد له أن يجعل الدنيا كلها عصارة للأسلحة ويذيب المال كلها ليصبوه في مزيد من القوى المدمرة، يبارك عمله ولا أحد ينتقده بشكل من الأشكال. ونحن الأمة التي كانت ولا تزال ترفع لواء العدل وترفع لواء السلم وترفع لواء الحضارة الحقيقية موزة في عقل دورنا من أجل هذا الأمر، هذا ظل، ظل يعني لا يكاد الإنسان يتصوره بشكل من الأشكال. لكن ما السبيل للقضاء على هذا الظلم؟ السبيل أيها الإخوة المنطقي المنهجي هو أن نتحد كما كنا، وليس السبيل الغوغاء، ليس السبيل أن نفجر الغوغاء هنا وهنا وهنا. هذا خطة، هذه خطة مرسومة قرأناها، قرأناها، نعم. السبيل ليس كذلك، وإنما السبيل أن نعيد نثار وحدتنا كما كانت بالأمس القريب. ألم تكن هذه الأمة أمة واحدة؟ هل كان هنالك من يحاول، من يستطيع أن يأخذ ذرة من أرضها؟ ما كان. أنا قرأت مذكرات حيم وايزمان يقول فيها، طبعا هذا الرجل عاش أيام الخلافة العثمانية وعاش بعد ذلك، يتحدث عن جهود الصهيونية العالمية مع بريطانيا لاستلاب قطعة من فلسطين، ثم يتحدث عن استحالة هذا الجهد واستحالة وصول إلى نتيجة. يقول الرجل عرفنا اخيرا انه لا فائده من جهدنا ما دام طوق الخلافه يحيط بالعالم الاسلامي. لا بد اولا من القضاء على طوق الخلافه. هذا الكلام موجود، من اراد منكم ان يقرا مذكرات حايم وايزمان بوسعه ان يفعل ذلك. ومنذ ذلك اليوم يقول حايم وايزمان اتجهت جهودنا مع بريطانيا للقضاء على الخلافه. واي خلافه؟ كانت في اخر عهدها عهد رجل مريض الى اخر ما هنالك، تعرفون هذا الامر. ومع ذلك فلم تكن السرائيله تستطيع ان مهما طافت وحاولت ان تصل الى مبتغاها لهذا الوضع. واتجهت الجهود من الغرب كله الى تقويض الخلافة التي هي منزل وحدة. قل وحدة، قل خلافة، قل تضامن، قل ما تشاء العبرة به المضمون المضمون. هكذا شاء الله عز وجل لنا أن نكون أمة واحدة. نعم، انهارت الخلافة بالوسائل الماكرة الخادعة الكاذبة، وبريطانيا وما أدراك ما بريطانيا، آنًا يهمسون إلى بعض زعماء العرب قائدين حتى يعني يطمئنوهم أننا صحيح نحاول أن نستلب الخلافة من جيد الأتراك، ولكن نريد أن نجمل بها جيد العرب، لأن الخلافة ينبغي أن تكون في جيد العرب. وصدق المغفلون هذا الكلام. ثم مزقت الخلافة لا في جيد العرب وضعت، ولا في جيد الأتراك، ولا في أي جيد منهم. وقيل لهؤلاء الذين كانوا يتربصون تعالوا فاقتسموا حقوقكم وحظوظكم. نعم، وهكذا كما تعرفون، نعم، اقتسم أولئك الذين كانوا متحالفين ضد الخلافة هذه البلاد المقدسة، وسعت الصهيونية فوصلت إلى هدفها الذي لم تستطيع أن تصل إليه إلا بعد هذا التمزيق. من إنسان جاهل عالم مثقف غير مثقف أمي أيا كان إلا ويعرف هذه الحقيقة. فإذا أردنا أن نستعيد أنفسنا الدابر العزيز، الطريق مغلق مفتوح. من الذي يمنع هذه الدول العربية من أن تتحد؟ من الذي يمنعها؟ من الذي يستطيع بحجة بقانون دولي بواسطة هيئة الأمم أو بأي وسيلة من الوسائل إذا اتحد الدولة مع دولة أخرى أن يأتي من يقول لا لا لا هذا عبارة عن عمل إجرامي ما ينبغي أن تتحدوا؟ أوروبا تتحد لا مانع، لا مانع أبدا، وتسلك السبيل إلى ذلك لا مانع. والأمة التي كانت إلى الأمس القريب واحدة موحدة هنالك موانع لأن تتوحد؟ هذا الكلام من الذي يعقله؟ هذا كلام، هذا التفريق ينبغي أن يضع دبر ظهور. الأوروبيون لم يكونوا في يوم ما متحدين لأول مرة، يظهر هذا التقارب على الرغم من اختلاف اللغات، على الرغم من اختلاف التاريخ، على الرغم من انهم كانوا فئات متصارعه، بينما تاريخ هذه الامه يعلن عن وحدتها في ماضيها باسم الدين، باسم اللغه، باسم البقعه التاريخيه، الجغرافيه، كل ذلك كائن معروف هذا الامر. ولكن اذا لم يرد الإنسان أن يعز نفسه فما له من مكرم؟ إذا لم يرد الإنسان أن يكرم نفسه فإن أهل الأرض كلها لن تجد فيه من يكرمه. نحن عندما نريد أن نكرم أنفسنا نضحي بحظوظنا لنتحد. صحيح الوحدة تقتضي نوع من التضحية، الأمير ربما يفقد إمارته، بعض الرؤساء ربما يفقدون رئاستهم، بعض أصحاب الثروات ربما يجدون أن ثروات تضحية، أين ذلك من علم؟ ما جاهله من جهل. عندما يقرر هؤلاء الإخوة أن يتحدوا لا يستطيع أحد أن يمزق وحدته بشكل من الأشكال، ومن ثم تعود لهم القوة، ومن ثم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعزة. نعم. ولكن يا أيها الإخوة، حتى هذا العلاج هنالك من يقصين عنه بواسطة ضباب الأعمال الغذائية. هذا شيء خطير، يعني خبث غريب في العالم الذي يتربص لهذه الأمة. الآن هذا العالم الذي يتربص لنا يتصورون أن هذه الأمة تفكر بعلاج قطعا، لأن المريض يشعر بمرضه ولا بد أن يفكر بعلاج. إذا ربما وقعوا على العلاج السليم، ينبغي أن نقطع الطريق عليهم، ينبغي أن نضعهم أمام علاج خلوي، أمام علاجات غوغائية حتى يركن إليها فيتناسب العلاج الحق. لاحظوا هذا الذي يجري، هذا العمل الغوغائي باسم العلاجة، هذا التطرف، هذه الأعمال التي تسمعون عنها، هذا كله يعني سلسلة أمور كثيرة تجري الآن باسم معالجة هذا الواقع المخزي المؤلم الذي تعاني منه هذه الأمة. هنالك أناس في واقع هذا الوضع ينتصر مشاعرهم ويتصورون أن هذا هو العلاج فكرة، ولكن هذا العلاج يزيد البلاء بلاء ويزيد الأمة تفرقا. نعم وبعثرات، لا الأمر ليس كذلك. الأمر له منهج مدروس، له عمل، المنطق هو الذي يقود إليه. هذا كله يعني بعض من وحي هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يوم كانت هذه الأمة أمة خير، ويوم كان مثلها أعلى يا خير الله كم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جنته. الجنة هو الشعر الذي يتطاول وينزل هكذا، هذه اسم جنة، الجنة ليس محصورة هنا. كل الشعر الذي يطوف بالرأس إذا استرسل يسمى جمة. نعم، لولا طول جمته، كان له جمة طويلة تصل إلى الكتف، هكذا كان شعره. وإسبال إزاره، ولولا إسبال إزاره، يقال إزار مسبل أي مرخم على القدم، بحيث مشط القدم يكون مخفيا يعني لا يرى. تقول أسبلت السترة، نعم يعني أرخيته. فلان إزاره مسبل يعني أرخي ثم أرخي إلى أن اختفت الرجل، اختفى القدم. نعم، لولا طول ذمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما، بلغ الأمر هذا الصحابي، فعجل فأخذ شفرة فقطع بها ذمته إلى أذنيه، أصبح شعر يعني رأسي الجملة هكذا إلى شحمة الأذن، يعني معنى ذلك كان مسترسل جدا، وهذا يتنافى مع النظافة ويتنافى مع الأناقة، وهذا شيء من الدين الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، يعني شرحنا موضوع الإزار وطول الإزار ومتى يحرم ومتى يكره. نعم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطول مقدار الإزار أباحه إلى الكعبين، وهذا شيء معقول جدا جدا، يجمع بين الأناقة ويجمع بين النظافة ويجمع بين الابتعاد عن الإسبال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا ذلك وأوضحناه وقلنا مناط ذلك الكبر، السبب أن هذا مظهر من أظهر من مظاهر الكبر، وكان هذا شأن العرب آنذاك، كان لغة معلنة عن الكبر هذا الوباء. وما يتعلق بالجمة بالشعر، ليس هنالك قانون حاد معينا لطول الشعر أو قصره شرعا. قلنا هنالك أن رسول الله نهى عن القزع، هذا ما نهي عنه. القزع ما هو؟ القزع من أشكاله أن يفحص الإنسان منتصف رأسه، يعني فيحلق منتصف رأسه ويرخي الشعر من أطراف ذلك، وكان في الناس من يفعل هذا. تجد منتصف الرأس الشعر قصير جدا جدا، والأطراف الأخرى الشعر مسدا، هذا يسمى قزع، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من ذلك أن يترك الإنسان بعضا من شعر رأسه مسبلا ويحلق الجزء الآخر. استثنى العلماء كما يقول البخاري الصبغين، قصة الصبغين هذه لا تدخل في القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا نهى رسول الله عن طول الجمة بالنسبة لهذا الصحابي؟ ليس ذلك لأن الشعر الطويل بحد ذاته مكروه شرعا، ولكن دائما المطلوب للإنسان أن يتوخى النظافة، ولما كان الشعر إذا طال بهذا الشكل يكون مثابة لكثير من الأقدار ونحو ذلك، ويصعب أن يتعهد الإنسان نفسه بالنظافة في هذه الحال. وإذا أراد أن يفعل ذلك هذا يحتاج إلى جهد كبير، فاقتضى الأمر أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه لا نهي تحريم عن طول الجمة. عندما تكون الجمة قصيرة فمن السهل أن يتعهد الإنسان شعره كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم من كان له شعر فليكرمه، يعني فليكرمه بالرعاية، فليكرمه بالتنظيف، فليكرمه فليتعهده. وهذا الكلام سيزداد وضوحا من خلال شرحنا للفقرة الأخيرة التي سنصغي إليها في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلانا كلاءة الوليد في المهد، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. ومتعنا اللهم يا مولانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.